الآن أيها الإخوة نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة آل عمران. قارئنا فيها هو شخصية هذه الفترة، هو واحد ممن أتوا من محافظة الشرقية متجها إلى القاهرة لتعتمده الإذاعة المصرية عام 1984، من قريته النخاس بمركز الزقازيق التي ولد فيها عام 1950. انطلق قارئنا فأبدع وذاع صيته بين القراء في السرادقات والأمسيات والمحافل المحلية، لكنه انطلق بقوة في المحافل الدولية قارئا للقرآن الكريم في إيران والهند وباكستان وشرق أسيا. بقي قارئنا يصدح بالقرآن الكريم في الإذاعة المصرية حوالي 22 عاما حتى اختاره الله إلى جواره عام 2006 بعد مرض شديد عن عمر لا يتجاوز 56 عاما. رحم الله الشيخ محمد الليثي الذي نستمع إلى واحدة من تسجيلاته للإذاعة المصرية لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد الليثي ما تيسر من سورة آل عمران.